فيزيون والأشياء، فيزيون والأشياء هذه من محارم الله؟ كلها من محارم، كلها من محارم الله. التلفاز أخي أمر خطير جدا، نسأل الله السلامة. يعني أبتلينا هناك في من عهد قريب زارني بعض الأقارب، فانتبهت لفتاة هي دون سن البلوغ، يعني يمكن 19، كل ما تقعد بشوفها بتعمل ايه، كأنه عم تدق على بيانو او شيء. انا فهمت رأسا انه في بيت ابوها وامها تلفاز، وقال لها هذا مين اقول لها؟ الله اكبر. صحيح. اذا تصورت فتاة عايشة في بيت مثل بيتنا، اجرد امرد، ما في شيء من هذه الالات، مش ممكن يصدر منها. قصدي ان التلفاز من أسوأ آلات الملاهي التي حدثت في العصر الحاضر. لذلك ما يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل التلفاز في بيته. أنا أتمثل خرافة كنا نسمعها قديما عن إخواننا النجديين، حينما دخلهم الراديو من التلفاز يقول هذا شيطان. صحيح. هذا شيطان، إن كانوا يعنون يعني يفعل فعل الشيطان هذا والله صحيح، أما إن كانوا أنه شيطان عم يتكلم يعني متلبس فيه، لا، أي ببساطة وبدوية واضحة جدا، فما بالك بالتلفاز. نسأل الله السلامة. بلى، لا شيء، خطير خطير جدا، نسأل الله السلامة. عودا إلى